Egli vuol sapere di ovviamente del tipo di accogliere. فالحساب الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله سيد المخلوقات بما زوله به من العقل وأمده به من روح الواحد هو ذلك المخلوق الذي وصفه خالقه ولن تجد وصفا للإنسان أصدق ولا أحكم ولا أجمع مما وصفه به الله خالقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال لي أحد إخواني مرة وأنا أتدرس معه القرآن، قال أخبرني الشيخ فلان أن كلمة الإنسان لم ترد في القرآن إلا في ذم بني آدم، يعني ما فيش كلمة الإنسان إلا ورب العالمين يتكلم عن صفات غير محمودة في هذا المخلوق. إنما لما يتكلم عن صفات محمودة يتكلم عنها باسم إيه؟ المؤمن المتقين المحسنين كذا كذا. إنما ساعة ما تقصد الإنسان تعرف على طول إنك هتقابل شخصية شرسة طماعة جاحدة للفضل محبة للدنيا غافلة عن الآخرة، هذه صفات الإنسان في القرآن إلا من رفع الله قدره وخلصه من عنصر الأرض وسمى بروحه حتى صار من صفة خلق الله المؤمنين. ولذلك شوف هنا مثلا الآيات: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير، لا يسأل يعني لا يمل، الإنسان لا يمل أبدا، شغال على طول عاوز عاوز من دعاء الخير، يعني أن يسأل ربه الخير. والخير هنا هو إيه؟ الدنيا زائلة. شوف الناس عاوزة ايه؟ عاوزة البصل بخمسين جنيه، عاوزة الطماطم المعرف بكذا، عاوزة كذا بكذا، عاوزة فين جزازة الزيت كذا، ماشي الكلام ده مطلوب، انما اقعد مع واحد يقول هل يشكو لك مثلا قلة على المصلين في صلاة الفجر؟ هل يشكو لك مثلا انه ينام الليل فلا يقوم في الثلث الاخير ليصف قدميه بين يدي ربه؟ هل يشكو لك انه لا يستطيع ان يصوم الاثنين والخميس مثلا من كل اسبوع؟ لا. ويشكو لك بس امور الدنيا. هل يشكو لك قسوة القلب؟ هل يشكو لك انه لم يكحل عينيه منذ زمن بالنظر الى كتاب الله عز وجل من رمضان لرمضان النظر؟ هذا هو الانسان. لا يسأل الانسان من دعائه عوض الدنيا. نساء ماشي، أطعمة ماشي، أشربة ماشي، ولذلك تبطل لما يطلع لأحسن البقاع لما يدخل المسجد برضه بيدخل بهذا الايه؟ بهذا الزين من حب الدنيا الذي معه، تلاقيه برضه ما يتكلمش المسجد الذي هو خير البقاع إلا عن الدنيا، يروح برضه مكة تلاقيه طول النهار المحل الفلاني البطاطين فيه بسعر أرخص، والمحل الفلاني السمك فيه أرخص، والمحل الفلاني ده نواتج كهربائيه ارخص، وتلاقيه بيطور معاه قائمه وممكن يسافر يخرج من مكه بلد الله الحرام عشان يفوز باكل ثم يعود. والله حدثني احد اخواني عن خد بالك، وده لما يخرج من النار بالطريقه ويقضي عامه يعني مشي في هذه الاشياء، منتظر منه ايه؟ منتظر منه حاجه من اثنين، اما ان ياتي متعبا من هذا رايح عمرة رمضان والحج راح عمرة رمضان، وبعدين يروح عمرة رمضان فيقضي الليلة في طعام وشراب، وهنا وهناك كل نهار برضه يعمل شيئا ما وسائر النهار نام. والله الأخ يقول لي وينام يصلي في الصبح في مسكنه في مكة، في مكة أرض النهي الحرام صلى الساعة 11 صلاة الفجر الصبح يعني صلى 11، وبعدين يقوم يلف كده في مكة ويجي اخر الليل يتسحر ثم ينام وهكذا. يقول لما جيت قلت له قال لي خلي نصيحتك لنفسك، طب ليه ما تقول لي ايه؟ ثم ان قلت لو نزل الى الحرم عشان يصلي يا رب الصلاه في مثال في الصلاه. وبعدين ابن القيم يقول كلمه جميله قوي، يقول اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما خد بالك الكلمه دي يمكن ذهب بعض اخواني كنت اسمعها منه، لان بصراحه انا بحب العباره ابن القيم قوي، وفعلا توقفك على حياة نفسك. عاوز تعرف ماذا لك عند الله؟ انظر ما لله عندك، او على قدر ما لله عندك، يسأله الإنسان من دعاء الدنيا مفيش دين مفيش آخرة. الدنيا بالنسبة للآخرة إيه؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يلمس أحدكم إصبعه في اليد فليضرب بما يرجع. هي أكلة ولا شرب ولا تروح تعدي. إحنا نعيش قد إيه؟ 50 60 70 والشباب اللي هتبقى تفهم بالكبار هنعيش 100 سنة وبعد كده. طب بالنسبة للآخرة المربع إيه؟ مفيش مفتوحة. يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ما يبقاش كل همنا الدنيا. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره لو أن لابن آدم وال من ذهب لتمنى أن يكون له واليان في الواقع لم كان له واليان لابتغى له ما ثالث ولا يمنعه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فشوف الإنسان لا يسأل الإنسان من دعاء الخير طيب يا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا. طب وبعدين وإذا آتاه الله عز وجل وإن مسه الشر لو حصل بقى ابتلاء في شيء من هذا يقول لك يا رب وانا عملت ايه في دنيتي؟ ما فلان وفلان اهو واسمعني وصحيح ايه ماشي انا عارف ازاي؟ وان مسه الشر فيئوس قنوط. طيب ان اخذ الخير يقول لك بص بقى انا اللي عملت ولا اللي وديت ولو انا فكان ولو انا اللي عملت كذا ولا ينسب ولا يكاد ينسب الخير الى الله تبارك وتعالى. وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لم يعني تغيرت الحال إلى أحسن الحال بعد أن كان الضنكا ليقولن هذا يقول لك أصلا كده سعيد الدنيا سعيد الآخرة غير أنا عارف منها. وبعدين بعض الناس يقول وما أظن الساعة قائمة. خد بالك الكلام ده كلام الكافرين طبعا لا ينكر القيامة إلا إن المشكلة إن هناك من الناس من يقول هذه الكلمة بفعلين وإن لم يقولها بلسان. يعني ايه عايش في الدنيا ياكل ربا وياخذ نشوه و و و و و اللي يقول لك يا عمي انها ربنا ايامها وكانه يقول يعني ان كان في قيمه لربنا احنا. فيعني هذه العباره النقيقه البغيضه ان لم يقلها بعض الناس بالسنتهم فان افعالهم تنم عن انهم ليس في قلوبهم من ذكر الاخره شيء وهذا بئس ما يربي عليه العبد نفسه. وما أظن الساعة قائمة ولا أرجعت إلى ربي أن حتى لو حصل وفي حالة الرجوع إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وأعطيت إيه؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ ماذا قدمت لنفسك بين يدي الله تبارك وتعالى حتى تقول إن لي عنده للحسنى؟ فليراجع كل إنسان نفسه ولينظر وليعرض نفسه على آيات كتاب الله التي وصف فيها الإنسان. شوف حاله إيه مع الدنيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منع. كل الناس يا رب ألا إلا المصلين جعلنا الله وإياكم منهم وصلى الله وسلم وبارك عليه.